أي من أمر بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم ذو الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم هم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم علانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى. يقول من يحج على رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن الخبر ليس صحيح. طريق اخرى قال الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن بحيم في تفسيره. طريق اخرى قال الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن بحيم في تفسيره. بحيم مطر عبد الرحمن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بحيم بحيم مطر عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن هذا اللي سهل الاشاره وابوه عبد الرحمن بحيم قال ابراهيم بن عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن بن ابراهيم ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بحيم مطر عبد الرحمن بن لقب عبد الرحمن لقب ابوه ابو بحيم ابوه من أوله الله لقد محي لقد عبد الرحمن عبد الرحمن لقد محي ليس من عبد الرحمن لقد محي صاحب التفسير ما لي بعد أبوه عبد الرحمن. قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم بحيم ذي تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمر نزل من عند الرحمن الحين لقى من عند الرحمن نزل من بين اثنين نزلوا حدثنا نعم كل ابن بحين كل نعم ابن بحين نعم قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحط على المبطل فقال المبطل عليه لا أرى فقال صاحبك فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقال الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فأبى أن يرى فقال أبو بكر فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقول له فأتياه قال المقول له فأتياه إلا فيه صح موجودة فأتياه وين معنى فأتياه لا صح شاق عليه صح فقال نأتي عمر ومن الخطاب فأتياه بعد الخطاب فقال المقضي له فأتي يعني فقال المقضي له فأتي يعني فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضاني عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر الخطاب وقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسيف بيده قد سلى فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله تعالى ولا ربك لا يؤمنون الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل من خلافقات وحسن أولئك رفيقا وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان ذي شكوى التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلمت أنه خير وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا قال حاتم ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن ابن ابراهيم بحيم في تفسيره حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن المغيرة حدثنا عتبه بن ضمره حدثنا ابي ان رجلين اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمحق على المحقوق فقال المحق عليه لا ارضى فقال صاحبه فما تريد قال ان نذهب الى ابي بكر على على إبراهيم تابعين من قبل المسائل من طبق التابعين من طبق التابعين ولا أهل يكفي ولا عمر الحافظ

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرشاد فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير بمس هذا المقصود أن رواية من طريق ابن أخيه في اللي مسكن فرح لأن الناس روحا بن عمر وشعيب سمع غير ابن أخيه قال يقع عنه ضعيف ولا بأس في نفسه لكن لعله له أوهام عن عمه في شوف الأخ الزهري محمد عبد الله المسلم تغير حاضر الله تعالى من أرقام الحاكم يقول نعم. بخرجاه نعم. الحاكم ولا بخرجاه بس ظاهر كلام المؤلف ما اعترض عليه في هذا اعترض عليه في من رواه من طريق من أخي الزهري هو عن ذلك ولا هو عليه اعترض أيضا من جهة ولا من خرجاه نعم لأن خرجه البخاري ما قال خرج من خرجه مسلم يعني الاعتراض عليه من جهتين لكن من كثير من ما لاحظ سات رواية من حديث من أخي الزهري نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الله قصد العسل الآن لها سند قصد العسل ذكر الذهبي جماعة أنها لها سند مظلم لا صحة له نعم عن العسل نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الشيخ اللطيف في رده على الجيز كان التأسيس ذكر غيره نعم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا أبو ذكر القاعدة الجليلة نعم هذا الشيخ محمد يقول محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهام من السابعة مات سنة 52 وقيل بعد الجماعة كان مقتضى كلام كثير إن لا عن سيء كان عمه لم يضبط حديث عمه نعم عن المؤلف ما نبه عليه هنا أقول ما نبه عليه هنا كان عن عمه على ذلك السبب نعم